التوثق في استفتاء الجماعة. أخبرنا أبو بكر البرقاني قال أخبرنا أبو الفضل محمد بن عبد الله ابن خمروية الهروي قال أخبرنا الحسين بن إدريس قال حدثنا ابن عمار عن المعافى عن إبراهيم بن يزيد عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس قال إن كنت لأسأل عن الأمر الواحد 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اختلف جواب المفتين على وجهين فينبغي للمستفتي أن يجمع بين الوجهين إذا أمكنه ذلك للاحتياط والخروج من الخلاف. مثاله أن يفتيه بعض الفقهاء أن الفرض عليه في الطهارة مسح جميع رأسه، ويفتيه بعضهم أنه يجزئه مسح بعض رأسه وإن قل، فإذا مسح جميعه كان مؤديا فرضه على القولين جميعا. وأما إذا لم يمكنه الجمع بين وجهي الخلاف لتنافيهما، مثل أن يكون أحدهما يحل ويبيح والآخر يحرم ويحظر، فقد قيل يلزمه أن يأخذ بأغلظ القولين وأشده، لأن الحق ثقيل، كما أخبرنا إبراهيم بن عمر بن أحمد بن إبراهيم البرمكي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن خلف بن بخيت الدقاق قال حدثنا محمد بن صالح بن ذريح قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن نمير عن موسى بن عبيدة عن أبي عمرو قال قال عبد الله الحق ثقيل مري والباطل خفيف وبي، ورب شهوة تورث حزنا طويلا. وأخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن الحسين الأصبهاني بها قال أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد قال بعض الحكماء إذا أشكل عليك أمران فلم تدري أيهما أدنى إلى الصواب والسداد، فانظر أثقلهما عليك فاتبعه ودع الذي تهوى، فإنك لا تدري لعل الهوى هو الذي زينه في قلبك وحسنه عندك. وقيل يأخذ بأسهل القولين وأيسر الأمرين، لأن الله تعالى قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولما أخبرنا محمد بن عبد الله بن أحمد بن شهريار الأصبهاني قال أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني قال حدثني محمد بن أحمد الزهري الأصبهاني قال حدثنا إسماعيل بن يزيد قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا سلام بن مسكين عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دينكم أيسره. وأخبرنا الحسن بن علي التميمي قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا معان بن رفاعة قال حدثنا علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية، ولكن بعثت بالحنيفية السمحة. أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن عيسى البزاز وأبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله السكري قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد المصري قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أبي مريم قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال إذا اختلف عليك في أمرين فخذ بأيسرهما، أو إذا اختلف عليك في أمرين فخذ بأيسرهما، ثم قرأ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقيل يأخذ بفتوى أفضلهما عنده في الدين والعلم وأورعهما، ويلزمه الاجتهاد في تعرف ذلك من حالهما. أخبرنا أبو الحسن أحمد بن الحسين بن محمد بن عبد الله بن خلف بن بخيت العكبري قال أخبرنا جدي قال قال أبو عبد الله الزبير بن أحمد الزبيري. فإن قال قائل فكيف تقول في المستفتي من العامة إذا أفتاه الرجلان واختلفا فهل له التقليد؟ قيل له إن شاء الله هذا على وجهين، أحدهما إن كان العامي يتسع عقله ويكمل فهمه، إذا عقل أن يعقل وإذا فهم أن يفهم، فعليه أن يسأل المختلفين عن مذاهبهم عن حججهم، أو أن يسأل المختلفين عن مذاهبهم عن حججهم فيأخذ بأرجحهما عنده، فإن كان عقله لم ينقص عن هذا وفهمه لا يكمل له. وسعة التقليد لأفضلهما عنده، وقيل يأخذ بقول من شاء من المفتين، وهو القول الصحيح، لأنه ليس من أهل الاجتهاد، وإنما عليه أن يرجع إلى قول عالم ثقة، وقد فعل ذلك، فوجب أن يكفيه، والله أعلم.